أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 78 من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهي القصيدة النونية. وحديث هذه الليلة هو في الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى في بيان مورد أهل التعطيل، وأنهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل. وهذا تشبيه من المصنف رحمه الله تعالى في أن أهل التعطيل تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وراءهم ظهريا، وأخذوا من حثالات وزبالات أوهام الفلاسفة والصابئة والمجوس وغيرهم مما وسم بالفلسفة وعلم الكلام والمنطق وغير ذلك من هذه الأمور. فالمصنف رحمه الله تعالى يصف هذه العلوم بالقلوط، وقد مر معنا القلوط هذا، وهو مجرى أو نهر صغير أو جدول في الشام تتجمع فيه أكرمكم الله المخلفات والزبالات والأنتان، تتجمع في هذا المجرى ويمر، فكل وسخ يجتمع فيه. فشبه حثالات البشر التي تجمعت في وأخذ بها أهل التعطيل بهذا النهر أو بهذا المجرى، وتركوا النبع الصافي، تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تركوا السلسبيل النقي الصافي. ولذلك فمن ورد موردا سيئا فالنتيجة معروفة، يكون نبته ويكون أثره ويكون نتيجته السوء. ومن ورد موردا صافيا نقيا عذبا زلالا فنتيجة ذلك تظهر في صفاء عقيدته وصفاء نفسه وصفاء ما يدعو إليه وينادي به. فينصح المصنف رحمه الله تعالى من ابتلي شيء بشيء من هذه الحثالات أن يغسل فاه ويديه من هذه النجاسات والأنتان ليطهر قلبه من هذه الشبه والشكوك التي يغرسها من أخذ من هذه الموارد المنتنة، حتى ينقي قلبه وعقيدته ومصدره، فيأخذ صافيا نقيا من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: يا وارد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان، أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان. لو طاب منك الورد طابت كلها، أنى تطيب موارد الأنتان. يا وارد القلوط طهر فاك من خبث به واغسله من أنتان، ثم اشتم الحشوي حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنوان. أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيف، فما هما عدلان. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم أيستوي الحشوان. أحسنت، بارك الله فيك. مثل ما ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا تشبيه من الناظم المصنف لأهل الكلام الذين اعتمدوا في تقرير عقيدتهم على الكلام والفلسفة والمنطق ولم يعتمدوا على الوحيين، فهم كمن تعوض بالمورد الخبيث العفن عن الماء العذب النقي الزلال، فيقول: يا وارد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان، أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان، لو طاب منك الورد طابت كلها أن تطيب موارد الأنتان. فيقول: من ورد المجرى السيء النتن العفن، صح التعبير بالمصطلح المعاصر الصرف الصحي، فعليه أن ينظر إلى ما على شفتيه وعلى يديه من الأوساخ والنتن، فكيف يتكلم في من ورد المورد العذب من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو لم يتخلص من هذه النجاسات الظاهرة على يديه وعلى شفتيه؟ فيقول: أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان؟ بلى، لا شك أن من لم يأخذ من الكتاب والسنة فإن أثر ذلك يظهر في نيته وفي عمله وفي إخلاصه. ونحن كما مر معنا كثيرا أن هذه العلوم التي يسمونها يقينية، وهذا الكذب والبهتان، نتيجتها الشك والحيرة وعدم اليقين، فكل الذين خاضوا غمار هذه العلوم فنتيجتهم إلى الشك والحيرة، يظهر ذلك حتى إن بعضهم صلى الله عليه وسلم توقف من شدة الشك والحيرة، توقف حتى عن الصلاة 40 ليلة لا يصلي من الحيرة والشك الذي هو فيه. ونعرف كلام الجويني رحمه الله تعالى في آخر حياته، وكلام الشهرستاني، وكلام الرازي وغيرهم في تأسفهم على ما أضاعوا من أعمارهم وحياتهم وأوقاتهم في غير ما فائدة. ويقول الجويني رحمه الله: ويل لابن الجويني إن لم يتوفاه الله سبحانه وتعالى على عقائد نيسابور، عجائز نيسابور، لا يريد إلا العقيدة الفطرية السهلة النقية التي تؤمن بها العقائد، أما هذه العلوم التي جمعها فكلها تزيده حيرة وشكا ولا تؤدي أبدا لليقين. وتكلمنا كثيرا عن هذا الكلام ونقلنا كثيرا من أقواله. هنا نقطة يا إخوان نحب أن نشير إليها وهي متعلقة بهذا البيت. علم الفلسفة، ولا مشاحة في الاصطلاح نقول علم، إلا كل ما كان معلوما فهو علم، سواء كان علم ضلالة أو علم حق وعلم يقين. علم الفلسفة وعلم الكلام يؤدي إلى الغلظة والجفاء والتركيز على الجانب المعرفي الذهني دون الجانب الوجداني، الجانب العاطفي، الجانب الروحاني إن صح التعبير. فلذلك نلاحظ أن غالب المتكلمين مع أنهم يقدسون العقل ويقدمونه على الكتاب والسنة إلا أنهم يلجؤون إلى الخرافة والتصوف. لماذا؟ لأن علم الكلام لا يعالج الجانب الوجداني في نفوسهم، فيبحثون عما يعوضون به هذا الجانب الذي فقدوه، فيظنون أنه لا يمكن أن يعوض هذا إلا عن جانب التصوف. فالغريب أنهم يردون النصوص الصريحة من الكتاب والسنة في جانب الاعتقاد ويقولون بأن هذه ظنية لا تصل إلى درجة اليقين، إما ظنية الثبوت كما في أخبار الأحاد كما يزعمون، أو ظنية الدلالة إذا كانت من النصوص القرآنية أو من الأخبار المتواترة. ثم في المقابل يؤمنون بالخرافة، بالرؤى، بالمنامات، بالمكاشفات، بالأحاديث الموضوعة إذا أخذت عن جانب التصوف من أجل أن تعالج هذا النقص الذي يجدوه في نفوسهم، وهو الجانب الوجداني، الجانب العاطفي، الجانب الروحاني. وهذه ثمرة ترك الكتاب والسنة. أما الكتاب والسنة كما نعرف يقينا أن مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته التي أرسل بها هو يعلمهم ويزكيهم، التعليم والتزكية. التعليم المعرفي الذهني الصافي النقي مع التزكية والتربية، تزكية النفس حتى تكون زاكية طاهرة نقية، فجمعت بين الجانب المعرفي والجانب الوجداني. فمن أخذ من الكتاب والسنة أخذ مما في الكتاب والسنة فإنه لا يكون عنده هذا النقص وهذا الانفصام بين الجانب المعرفي والجانب الوجداني. فالكتاب والسنة إضافة إلى أنها تخاطب العقل وتخاطب الذهن وتخاطب المعرفة، تخاطب أيضا الجانب الوجداني والجانب العاطفي والجانب النفسي والجانب الروحاني، وهنا يحصل الاتزان والتوازن، ولا يكون ذلك إلا في الكتاب والسنة. أما أولئك الذين أخذوا جانبا والجانب تقديس العقل والجانب العقلي مجردا عن الجانب العاطفي، فاضطروا إلى أن يعتاضوا عن هذا النقص إلى اللجوء إلى الخرافة إلى الدجل إلى الشعوذة. من أجل ماذا؟ من أجل سد هذا النقص الذي يجده في نفوسهم. فهذه ثمرة من ثمرات ترك الكتاب والسنة واللجوء إلى أي مورد آخر من موارد المعرفة غير الكتاب والسنة. فيقول: أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان. يعني من لم يأخذ من الكتاب والسنة ترى آثار المورد الذي أخذ منه في تعامله مع الناس، ترى آثارها في نيته وإخلاصه في تعبده، ترى آثارها في عبادته وأعمال جوارحه التي يقوم بها، تظهر جلية. أما من أخذ من الكتاب والسنة فنور القرآن وهدي السنة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر على فلتات لسانه، وتظهر في نور وجهه، وتظهر في محبته ومعاملته مع الآخرين، وتظهر في تعبده وإنابته وخضوعه وخشوعه لربه سبحانه وتعالى. وقديما قالوا: كل إناء بما فيه ينضح. فمن كان محشوا بالفلسفة والمنطق وحثالات وزبالة أوهام وخرافات وأوهام الصابئة والمجوس وغيرهم واليهود والنصارى وأفراخهم، تظهر تلك على أخلاقه وعلى سلوكه وعلى معاملته وعلى تعبده. ومن استقى من النبع الصافي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك على محياه حتى على بشرته وعلى لسانه، فضلا عن تعبده ونيته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فيقول: أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان. لو طاب منك الورد طابت كلها، لو أن موردك كان صافيا نقيا لا ظهر ذلك على جوارحك وعلى نيتك وعلى أعمالك. لو طاب منك الورد طابت كلها، أنى تطيب موارد الأنتام. يعني كيف يطيب تطيب نيتك ويطيب قلبك ويطيب عملك وجوارحك وأنت تأخذ من مورد نتن عفن؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. قال: يا وارد القلوط، طهر فاك من خبث به واغسله من أنتاني. طهر فاك من هذا النتن الذي تشرب منه. وهنا تمثيل من المصنف رحمه الله تعالى للقلوط بالموارد العفنة من موارد الاعتقاد أو موارد العقيدة عندهم. قال: إذا طهرت فاك من هذه الأنتان والأوساخ والنجاسات، بعد ذلك لك أن تشتم كما شئت. ثم اشتم الحشوي. ومعروف أن الحشوية والحشوية هنا مقصود بهم هم أهل السنة والجماعة كما مر معنا فيما تقدم. قال: ثم اشتم الحشوية حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. هذا نعم حشوي أو حشوي، حشى قلبه بماذا؟ بالإيمان، وحشى قلبه بالقرآن، وحشى قلبه بالإيمان، كما أنك حشوت قلبك ونفسك بالأنتان، اشتمه كما شئت. قال: أهلا بهم، هؤلاء الذين ملأوا صدورهم وقلوبهم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن سميتمهم حشوية فأهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال فما هما سياري. وهذا البيت يبدو ساقط من عند بعض الإخوان. أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال فما هما سياني فما هما سياني. يعني فرق بين من ملأ قلبه من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن ملأ جوفه وقلبه بالفلسفة وعلم الكلام. قال: أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيف فما هما عدلان. هؤلاء أهل السنة حشو، لكنهم حشو المساجد، أما هؤلاء فهم حشو الكنيف، والكنيف المكان المعد للخلاء أكرمكم الله. فهل يستويان حشو المساجد يستوون بحشو الكنيف؟ قال: أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك فما هما صنوان. هؤلاء ملأوا قلوبهم بالمعرفة من الكتاب والسنة التي أدت إلى اليقين، فالإنسان يؤمن بالغيب كأنه يؤمن بالشهادة، كأنها رأي العين، الجنة والنار أمامه كأنها رأي العين، من شدة اليقين الذي أورثه الكتاب والسنة، التسليم المطلق للوحي المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المورث لماذا؟ لليقين. أما أولئك فالنتيجة هي إيش؟ الشكوك والحيرة والشك وعدم اليقين. قال: أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم أيستوي الحشوان. هؤلاء الذين ملأوا وعمروا قلوبهم بذكر الله تعالى بالقرآن والسنة فمصيرهم إن شاء الله إلى الجنة، فهم حشو الجنان، أما أولئك فمصيرهم الجانب الآخر، نعوذ بالله من الخذلان. ثم يقول رحمه الله تعالى: نعم. يا وارد القلوط ويحك لو ترى الحشوي وارد منهل الفرقان، وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالفرقان، وتراه يسقي الناس فضلة كأسه وختامها مسك على ريحان، لعذرته إن بال في القلوط لم يشرب به مع جملة العميان. يا وارد القلوط لا تكسل فرأس الماء فاقصده قريب داني، هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان، والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن. أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى لا زال مناصحا وناصحا لهؤلاء الذين استقوا من غير معين الكتاب والسنة بأن يراجعوا أنفسهم ويرجعوا إلى المصدر الصافي، النبع الصافي، إلى السلسبيل النقي، ليسلموا من شكوك الحيرة والشك وينعموا ببرد اليقين والمعرفة في الدنيا وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتبعين لكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الفوز بالجنان في الآخرة. فيقول: يا وارد القلوط ويحك لو ترى الحشوي وارد منهل القرآن. لو ترى هذا الحشوي الذي تسبه وتقول إنه حشوي وهو وارد للقرآن، وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالقرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحشوي الذي تقول أو الحشوي هذا وارد منهل القرآن، يشرب من كأس من كف من أنزل عليه القرآن وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتراه يسقي الناس فضلة كاسه وختامها مسك على ريحان. إذا رأيت هذا الشخص الحشوي الذي تقول وهو يرد من منهل القرآن ويشرب من كأس من أنزل عليه من كف من أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقي الناس ما زاد فضلة كأسه المختوم بالمسك والريحان، من كان بهذه الحالة لعذرته أن بال في القلوط لم يشرب به مع جملة العميان. من كان بهذه الصفة يشرب من المعين الصافي، فهل تظن أنه سيشرب ويلجأ إلى القلوط إلى المرحاض إلى المجرى النتن العفن الوسخ، لا، دوره أنه أكرمكم الله يبول في هذا المجرى لا أن يشرب منه، لأنه قد ورد المنبع الصافي النظيف النقي من منهل القرآن ومن منهل النبوة، ودوره أن يبول ويقذف بالعذرة وبالأذى في هذا المجرى النتن الوسخ الذي تشربون منهم يا أيها الذين تركتم الكتاب والسنة والتفتتم إلى هذا. فدور السني هو أنه لا يلتفت إلى الكتاب إلى الفلسفة ولا علم الكلام إلا على سبيل التنفير منها والتحذير منها فقط، أما هو فقد أغناه الله سبحانه وتعالى بكتاب ربه عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يلتفت إلى هذه إلا لقضاء الحاجة فيها فقط. فمن ورد هذا المورد الصافي فلعذرته إذا لم يلتفت إلى هذا المنهل السيء العفن إلا لقضاء الحاجة أكرمكم الله. قال: يا وارد القلوط، ناصحا له، يا وارد هذا المورد العفن النتن، يا وارد القلوط لا تكسل، فرأس الماء فاقصده قريب داني، لا تكسل وترجع إلى هذا المجرى النتن الوسخ، وإنما عليك بالنبع الصافي المرتفع فاقصده، فإنه قريب داني مرتفع عن الأوساخ والقذارات، اصعد إليه واشرب منه ولا تلتفت إلى هذا النتن المتسخ. يا وارد القلوط لا تكسل، فرأس الماء فاقصده قريب داني، هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان. منهل الكتاب والسنة ليس منهلا معقدا، ليس منهلا، ليس مرتقا صعبا، ليس منهلا لا يصل إليه أحد الناس، لا، هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان، لو اجتمعت الإنس والجن ليردوا من هذا المنهل فإنه لا ينفد ولا ينتهي، واسع وقريب وسهل وصافي ونقي، فلماذا تلجأ إلى غيره من الأنتان وتترك هذا المنهل الصافي السهل الواضح البين؟ والمصنف رحمه الله تعالى هنا يقول: إن منهل الكتاب والسنة يكفي الثقلان عن كل منهل ولا يحتاج معه إلى شيء آخر، يعني في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الكفاية عما سواه، لا يحتاج معه إلى شيء آخر، وهو سهل قريب لمن أراده بخلاف غيره من المناهل التي لا تفي بحاجة الثقلان، بل هي صعبة المرتقى مع أنها نتنة متسخة لا تؤدي إلا إلى الحيرة والشك، فهي صعبة المنال، فلسفة وعلم الكلام صعب المنال. ولذلك شبه ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شبه علم المنطق، قال: هو كلحم جمل غث على رأس جبل وع، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. لحم جمل، والجمل هذا ليس بسمين وإنما هو غث في رأس جبل وعر، انظر إلى التشبيه، كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، طريقه صعب جدا، لا سمين فينتقى، له بلحم جيد يستاهل التعب على ما قاله، ها، ولا سهل، سهل المنال فيرتقى، ولا سهل فيرتقى، بخلاف معين الكتاب والسنة فهو سهل ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سهل ميسر واضح يقيني مبسط لا تعقيد فيه ولا التواء ولا يعني أمور وأمور لا يمكن أن يصل إليها الإنسان، فكل إنسان مهما بلغ عقله فإنه يجد بغيته من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقرأ يسمع العامي يسمع الآيات فيفهم منها ما يغني فؤاده ويعرف كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى، ويسمعها أكبر العلماء فيظهر له من عجائب حكمة الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر على بال. فكل يرد من هذا المنبع الصافي ويجد بغيته سهلة ميسرة. وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذه الدنيا إلا وقد أتم الله سبحانه وتعالى به علينا النعمة وأكمل الدين ورضيه لنا، فلا نحتاج إلى دين سواه ولا إلى تكميل له، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بإكمال هذا الدين ورضيت لكم الإسلام دينا، فالحمد لله على نعمه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أكمله فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وأتمه فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا. فالحمد لله على نعمة الإسلام. هذه الآية لما سمعها أحد الأحبار وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لو علينا معشر يهود أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لمنزلتها وعظيم المنة والنعمة من الله سبحانه وتعالى، أنه لم يكلنا إلى أنفسنا في شيء من دينه عز وجل، وإنما أتم لنا النعمة وأكمل لنا الدين ورضيه لنا من بين سائر الأديان. فيقول: لو علينا هذه الآية أنزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: والله إني لا أعلم في أي يوم أنزلت هذه الآية. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبقى عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية إلا 84 ليلة حتى اختاره الله إلى جواره سبحانه وتعالى وعليه عليه الصلاة والسلام. فيقول مصنف رحمه الله تعالى هنا عن مورد الكتاب والسنة: هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان، والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن. يقسم بأن مورد الكتاب والسنة مع صفائه ونقائه وطيبه هو أسهل الوردين، أسهل من ورد القلوط وهو ذلك النهر المتسخ النتن العفن الذي اجتمعت فيه أوساخ البشر، فهو مع وساخته فهو أصعب الوردين، وهذا مع نقائه وصفائه وعذوبته فهو أسهل الوردين، فأيهما يختار العاقل؟ نعم. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل آخر جديد، وهو بيان آثار علم الكلام والمنطق والفلسفة على الدين، في بيان هدمهم يعني معطلة لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يتكلم على أهل التأويل والمتكلمين في زعمهم بأن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد علما ولا توصل إلى يقين، وهذا كلام صرحوا به، قال به الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين وفي كتابه المحصل، يقول إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد علما ولا تورث يقينا والعياذ بالله. فاليقين والعلم إنما هي من الفلسفة وعلم الكلام من المعقول. فالمصنف رحمه الله تعالى خص هذا الفصل بالرد على هذه الفرية وهذه التهمة الباطلة. والمصنف رحمه الله تعالى في كتاب آخر في الصواعق المرسلة بنى كتابه على أربعة طواغيت سماها طواغيت، بنى كتابه الصواعق المرسلة على المجهمية والمعطلة على هدم الطواغيت الأربعة، ومر معنا الإشارة إلى شيء منها. ما هي هذه الطواغيت الأربعة التي بناها أهل الكلام ليهدموا بها الإسلام؟ شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ يعني لا يلزم من ذلك أن كل من قال بها أو تعلم علم الكلام أو أخذ من علم الكلام أن قصده هو هدم الإسلام، لا لا يلزم من ذلك، لكن حقيقة الأخذ بهذه هو هدم للإسلام. شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ ما هي هذه الطواغيت الأربعة التي بنى عليها كتابه، بنى كتابه على هدمها؟ الطاغوت الأول القول بأن القرآن، بأن نصوص الآيات نصوص الصفات في القرآن والسنة إنما هي مجازات من المجاز على الحقيقة، وهذه مرت معنا وتكلمنا عليها في الدرس الماضي أو الذي قبله. قالوا بأن نصوص الآيات والصفات هي مجازات لا حقيقة لها من المجاز، وذكرنا متى قيل القول بالمجاز وما يترتب على القول بهذا، وهل في القرآن مجاز، وأقوال العلماء في هذه المسألة. مر معنا تفصيل هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. فالمصنف رحمه الله تعالى خص جزء من كتابه في هدم هذا الطاغوت، لأن مما أجمع عليه القائلون بالمجاز أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا. فإذا قال الرحمن عز وجل في كتابه الكريم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا أثبت اليدين لله عز وجل. ويأتي إنسان من الخارج ويقول لا، ليس لله يدان، على القول بالمجاز بأن المثبت صادق في دعواه كما أن الناهي صادق في دعواه. المثبت صادق في دعواه بأنه يعني بها اليد المجازية، والنافي صادق في دعواه بأن المنفي هي اليد الحقيقية لله عز وجل. وهذا من التلاعب بالقرآن الكريم. وذكرنا لماذا، لو لاحظتم يعني تاريخ القائلين بالمجاز، أو من أول من قال بالمجاز وانتصر للقول بالمجاز إلى عصرنا الحاضر هم المعطلة، هم المعتزلة، لأنه يختمهم ويسلموا من الشتيمة الواضحة بمخالفتهم للكتاب والسنة، فيقول لا، نحن ما خالفنا، القرآن أثبت ونحن ننفي. فالقرآن صادق في دعواه في الإثبات ونحن صادقون في دعوانا في النفي، لكن القرآن إنما أراد المعنى المجازي ونحن أردنا الحقيقة. القرآن أثبت المجاز ونحن أثبتنا الحقيقة. فالقرآن ونحن كلانا صادق في دعواه مع أن الدعوة متناقضة. فلذلك انتصروا للقول بإيش؟ بالمجاز. هذا الطاغوت الأول. الطاغوت الثاني قالوا إن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وهذا ما أراد به المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل. يقولون هذه أدلة لفظية، أدلة ظنية، لا تفيد يقينا ولا توصل إلى العلم. اليقين إنما هو بالأدلة القطعية من المنطق وعلم الكلام والفلسفة والعقل، ما يوصل إليه العقل. ونحن رأينا ثمرات الاعتماد على العقل وترك الكتاب والسنة في أنه لم يوصل إلا إلى الشك والحيرة والعياذ بالله. وندم من أضاع عمره في ذلك ندمه على ما أضاع من حياته والشك الذي كانوا الذي أصابهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما عنا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. الطاغوت الثالث قالوا بأن أدلة السنة أدلة ظنية، والمراد بذلك هو عدم الاحتجاج بخبر الأحاد في العقيدة. ويترتب على هذا القول هدم ثلاثة أرباع السنة، لأنها كلها لا تصل للتواتر، ثلاثة أرباع السنة لا تصل للتواتر. فالمصيبة أنهم يتركون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان في الصحيحين، ويأخذون بدلا منه ما دلته عليه عقولهم وأوهامهم وخيالاتهم. والطاغوت الرابع وهو نتيجة لهذه الطواغيت قالوا إنه إذا تعارض الكتاب والسنة مع العقل فالمقدم العقل، يقدمونه على الكتاب والسنة. قالوا إذا تعارض العقل والنقل فالمقدم العقل للنقل، فالنقل تابع له. فأقام المصنف وألف كتابه الصواعق المرسلة الذي اختصر الموصلي في المجلد المعروف والمطبوع والمتداول في مجلد واحد، ألف كتابه على تحطيم هذه الطواغيت وسماها بالطواغيت الأربعة. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى في هذا الفصل يناقش أهل التأويل عدوانهم على نصوص الكتاب والسنة وزعمهم أنها أدلة لفظية لا توصل إلى العلم ولا إلى اليقين، إنما يوصل اليقين هو الأدلة العقلية المنطقية. فيقول، نقول إن الناظم رحمه الله تعالى هنا يخاطب أهل التأويل ويأمرهم أن يتدبروا أخبار الكتاب والسنة ويتفكروا في معانيها وما دلت عليه على أقل تقدير، مثل تدبرهم وتفكيرهم في كلام مشايخهم وعقلائهم وأهل الرأي فيهم على أقل تقدير. طبعا هو الواجب والحقيقة أنه لا مقارنة بين ما يجب من تدبر كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أنزل الكتاب والسنة إلا للتدبر والتعقل والعمل بما فيهما. لكن يقول يعني على أقل شيء من الإنصاف أن تجعلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير أن تجعلوها في مصاف في كلام مشايخكم وعقلائكم، وتنظروا إليها بعين البصيرة كما تنظرون إلى كلام مشايخكم وعقلائكم. فيقول: يا قومي بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان. يعني انظروا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في القرآن مثل ما تنظرون في أخبار أولي الرأي منكم. قال: فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سوى يا أولي العدوان. يعني أقل شيء اجعلوا كلام الأشياخ ككلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يعني مهما كان لو وصلتم إلى هذه لكان شيئا حسنا، لكن والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان. نحن نطالبكم الآن أن تجعلوا كلام الأشياخ عندكم ككلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير، لأن هذا شيء نوع من العدل والإنصاف مع أنهما لا يستويان. لكن عند أشياخكم والله ما استويا، عند الذين تزعمون أنهم علماؤكم وأنهم قادتكم وأنهم أولو الرأي فيكم، ما ساووا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام علمائهم. والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان. عزلوهما، أي عزلوا الكتاب والسنة، عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. قالوا إن الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد علما ولا توصل إلى اليقين، أما الموصل لليقين فهو ما أخذناه عن أشياخنا من يعني أدلة عقلية مبنية على العقليات المنطقية والفلسفية. وهذا هو الذي صرحوا به كالرازي وغيره، صرحوا بأن أدلة الكتاب والسنة هي أدلة لفظية لا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين. قال: عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان. أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد العلم ولا اليقين، فلا نجعلها في مصاف الأدلة الموصلة إلى اليقين، وهي الأدلة العقلية المنطقية على زعمهم المأخوذة عن أشياخهم. فلا نجعل أدلة الكتاب والسنة الأدلة اللفظية في منزلة الأدلة العقلية اليقينية. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان، ما أنزلت لينال منها العلم بل بالإثبات للأوصاف للرحمن. يقولون إن الله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتاب والسنة لنأخذ منها العلم بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير ذي السلطان. يقولون إن الله أمرنا بأن نعرف الله بعقولنا لا بأدلة الكتاب والسنة. إذن فماذا نصنع؟ قال: فبجهدنا تأويلها، باجتهادنا ومعرفتنا وإعمال العقول في هذه النصوص، فبجهدنا تأويلها والدفع في أكنافها دفعا لذي الصولان. ثم يشبه الحال، قال: ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بليان، فيقول: قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح، فاذهبا بأمان. وبوده لو كان شيء غيره لو كان شيء غير ذا لكان لكن مخافة صاحب السلطان. يقول هنا: والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدت ذكوا الإسلام فوق قواعد الأركان. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان. وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان. أحسنت. يقول بوده لو كان شيء غير داء، لكن مخافة صاحب السلطان فلقد أتانا، إلى آخر الكلام. هنا الناظم شبه أهل الكلام والذين ردوا نصوص الوحي بمن رد شهادة العدل الثقة الكبير في قومه، ولكن بأسلوب لين ولطيف، وذلك بأن ذكر له أن قدره عال عنده ولكن الشهادة من غيره أولى. وبود هذا رد الشهادة بأن يكون أسلوبه غير هذا اللين، ولكن مخافة ذلك السلطان. يعني قريبة من هذه حالة بعض في دعاوى بعض العلمانيين الآن الذين يعزلون الدين عن الحياة بأسلوب خادع وماكر، وهو هذا الأسلوب الذي سلكه هؤلاء. يقولون الدين مقامه عالي، والدين نزه، والدين معظم في النفوس، فلا يمكن أن ندخل الدين في حثالات السياسة وحيلها وخداعها، فهذا تدنيس للدين، فلذلك نعزل الدين عن السياسة بأسلوب ماكر وأسلوب خبيث. يقولون السياسة خداع ومكر وحيل، والدين منزه عن هذه كلها، فلذلك ما للدين والسياسة، السياسة شيء والدين شيء آخر، خلي الدين نقي طاهر نظيف في المسجد، لكن السياسة في البرلمانات في مجالس الحكم مجالس التشريع لا، ما لها علاقة فيها، لأن هذه لا تليق بالدين. وكذلك الأدب، كان الأدب شعر وغزل وكلام كذب وحق وباطل، فالدين منزه عن هذه كلها، فما للدين والأدب؟ نعزل الدين عن الأدب، نعزل الدين عن الفن، نعزل الدين عن الحياة. وهذا مدخل شيطاني، إلا أنه للأسف قد ينخدع به بعض الناس، فهو في أسلوب اللبق وأسلوب خادع وأسلوب ماكر، لكنه نهايته هو فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الحياة. فهؤلاء قالوا إن الدين كبير، قالوا ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بالليانه، فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح، فاذهبا بأماني، يعني قدرك أكبر من أن نأخذ منك ما نحتاج إليه في حياتنا من عقيدة أو شريعة أو غير ذلك، فأنت منزه مكرم، ها جنابك رفيع، لكن هذه الأمور نحن نعمل عقولنا في الوصول إليها، في الوصول إليها. وبوده لو كان شيء غير ذا، لكن مخافة صاحب القرآن، يعني لو كان للسلطة كان له كلام غير هذا، لكنه أسلوب خبيث، أسلوب لبق، أسلوب خادع، يحول بين الدين، بين القرآن والسنة، وبين تطبيقه في الواقع، في واقع الحياة بهذا الأسلوب الماكر المخادع. يقول المصنف فلقد أتانا عن كبير فيهم، وهو الحقير مقالة الكفران. لو كان يقول ماذا؟ ماذا أتاهم؟ لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني ذكر استواء الرب فوق العرش، لكن ذاك ممتنع على الإنسان. المصنف هنا يشير إلى قصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وغيرهم من علماء السنة. هذه القصة يقول حدثني أبو جعفر قال حدثني يحيى بن أيوب قال سمعت أبا نعيم البلخي قال كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم بن صفوان، وهذا كبيرهم الذي قال فلقد أتانا عن كبير فيهم، يعني به الجهم بن صفوان. يقول كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم ثم قطعه وجفاه، فقيل له لما جفوته؟ فقال جاء منه ما لا يحتمل، جاء منه ما لا يحتمل، وهي كما قال هنا فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير، جاء عنه مقالة الكفران. ما هي؟ قال جاء منه ما لا يحتمل. فرأيت يوما أو قرأت يوما آية كذا وكذا، نسيها يحيى، فقال ما كان أظرف محمدا، فاحتملتها، يعني كأن القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فاحتملتها وهي لا تحتمل، لكن هذا ما شاء الله وسع صدر. قال فاحتملتها، ثم قرأ سورة طه، فلما قال الرحمن على العرش استوى قال أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف، لأنه لا يؤمن بالاستواء، فيقول لو لي حيلة لا شطبت هذه من المصحف لحككتها من المصحف. قال فاحتملتها. قال ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال ما هذا، ذكر قصة في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها ها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوثبت عليه. يزعم عليه من الله ما يستحق أن القرآن، أولا أن القرآن من كلام محمد عليه الصلاة والسلام لما قال ما أظرف محمد، ثم تمنى أن يحك آيات الصفات التي لا يؤمن بها من المصحف، ثم الثالثة يتهم أن القرآن فيه تناقض، فالقصة قصة موسى ذكرها مرة وهي غير تامة، ثم ذكر مرة أخرى غير تامة وهي مناقضة للقصة الأخرى. في زعمه قال فرمى المصحف من حجره برجليه، فلما فعل ذلك قال ما احتملته فوثبت عليه. هذه القصة كما قلنا أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة والبخاري في خلق أفعال العباد، وذكرها الذهبي أيضا في كتاب العلو، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فيقول والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكتكوا الإسلام فوق قواعد الأركان. يقول لولا أنهم يخافون المصادمة الصريحة للقرآن، ولذلك قالوا بالمجاز، ويخافون الأمراء والسلاطين لأنهم يخافون يعني أنهم أن يقال فيهم أن هؤلاء خالفوا القرآن والسنة وكذبوا الكتاب والسنة، فلذلك ينالون منهم عقوبة. قال لأتوا بكل مصيبة ولدكتكوا الإسلام فوق قواعد الأركان، ولذلك هم يهدمون بصورة غير مباشرة، غير مباشرة. قال فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطاني، وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان. مصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر شواهد التاريخ أن هؤلاء مع كل سلطان غاشم على أهل السنة، فهم يوحون ويوغرون صدور السلاطين بالنيل من أهل السنة، وكأنه يشير والله تعالى أعلم يشير إلى ما قاله علماء عصر المأمون في النيل من الإمام أحمد لما لم يقل بخلق القرآن، وصرح بأن القرآن غير مخلوق. فماذا كان قاضي القضاء في ذلك الوقت يقول للمأمون اقتله ودمه في عنقي، يغر عليه صدر السلطان، ويبينون أن هذا مخالف، أن ما يقوله الإمام أحمد أنه مخالف للقرآن ومخالف للسنة ومخالف لعقيدة المسلمين، فأوغروا صدره حتى أمر بحبسه، وأمر الخلفاء من بعده باستمرار سجنه وحبسه وضربه بالسياط وتعذيبه. وهذا ديدن أهل الأهواء مع أهل السنة دائما، أنهم يغرون صدور السلاطين في النيل من علماء السنة. حصل هذا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومات رحمه الله وهو في السجن بسبب الوشاية إلى السلاطين بالكذب والبهتان، وحصل لابن القيم رحمه الله تعالى، بل حصل للإمام مالك رحمه الله تعالى من قبل، وحصل للشافعي، وحصل لأبي حنيفة ولغيرهم من الأئمة والعلماء، علماء السنة على طول التاريخ، أن أعداء السنة أصحاب الأهواء يغرون صدور السلاطين على أئمة السنة للنيل منهم إيذائهم وسجنهم وتعذيبهم، وحصل ما حصل لغيرهم من علماء عصرنا وفي كل زمان ومكان كما هو معروف وواضح. يقول: فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمالوا جاهلا، إذا كان الحاكم جاهلا، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان أن النصيحة قصدهم. وهو صادق أنهم ينصحونه، لكن على أي نصيحة؟ قال: كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، كما في قول الله عز وجل: وقاسمهما، يقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، لما أغرى بالأبوين حتى أكلا من الشجرة وحصل ما حصل بسبب أكل ذلك. عليكم السلام. نعم. فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولا لا تهول لمبصر، وتهول أعمى في ثياب جبان. فإذا أصاخ بسمعه ملؤوه من كذب وتلبيس ومن بهتان، فيرى ويسمع فشرهم وفشاغهم، يا محنة العينين والأذنان. فتحوا جراب الجهل مع كذب، فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان. فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا: ويح آل فلان. هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود، وهو عدو هذا الشان. فإذا هم غرسوا العداوة واغضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان. حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذاذ وصار ذا إمكان، ركبوا على حرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان، من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى استكمال لما سبق من إيغار صدور السلاطين وخاصة الجهلة على الأئمة من أهل السنة، على علماء أهل السنة ليوقعوا بهم. فيقول إن هؤلاء السلاطين الجهلة إذا رأوا أجسام هؤلاء العلماء من أهل الأهواء والمعطلة، رأوا أجسامهم وأشكالهم وهيئاتهم وعمائمهم، فيظن أن عندهم شيئا، فيصدق ما يقولونه من إغراء النفوس للنفوس وطعن في أولئك، فيصدقهم فينفذ ما يقولون. فهنا يقول: فيرى، أي الحاكم الجاهل، السلطان الغاشم الجاهل، فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولا لا تهول لمبصر، وتهول أعمى في ثياب جبان. فيرى صورة، يعني صورة هيئة وشكل وهندام، فينخدع بأقوالهم لأنه جاهل مبني على الجهل، فينخدع بأقوالهم وإغراء صدره على أولئك أهل السنة، على أولئك العلماء من أهل الحديث وأهل السنة. قال: فإذا، طبعا في الهيولة هنا يقصد به يعني الصور ذات أشكال معينة، لا أن يعني به الهيولة في المعنى الاصطلاحي الفلسفي، لأن لها معنى في المصطلح الفلسفي يقولون إن الهيولة هو شيء قابل للصورة المطلقة من غير تخصيص بصورة معينة، وهو محل للصورتين الجسمية والمعنوية أو النوعية، الجسمية والنوعية على تفسير لهم. لكن هنا المراد أن صورة وهيكل وهيلمان وشكل، فينخدع بهذه الصور لأنه جاهل ما عنده ذاك العمق وذلك التفكير. قال: فإذا أصاخ بسمعه ملأوه من، إذا يعني افتتن بصورهم وهيئتهم فاستمع لهم، فإذا أصاخ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان، من إغراء للنفوس على أولئك العلماء. قال: فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم، والفشر والفشار هو الكذب والبهتان، وقد مر معنا هذا الكلام. فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم، يا محنة العينين والأذنان مما يسمع من هذا الكذب والبهتان. قال: فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. يفتحون جراب الجهل والكذب في إغراء صدره على أهل السنة وتحميلهم ما لم يقولوه وصدهم عن سبيل الله عز وجل. قال: وأتوا إلى قلب المطاع، هذا الحاكم الذي أطاعهم، وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان. يدرسون نفسية ذلك الحاكم، ما هو المفتاح الذي يمكن أن يصلوا عن طريقه إلى نفسيته. فتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان، فإذا بدا لهم غرض دخلوا به منه إليه كحيل الشيطان. يعني يستغلون الفرص ويتحينون الفرص لنفث سمومهم وإغراء صدر ذلك السلطان. قال: فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا يا ويح، وقالوا ويح آل فلان. إذا رأوا أنه تفتح لهم وانفتح معهم وفتح قلبهم لهم وبش في وجوههم نحو حديثهم ظفروا وقالوا آل فلان هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان. يعني يخالف سياسة مولانا الحاكم، ذلك العالم هو مخالف لسياستك، هو يعترض طريقك، هو يخالف ما ترسمه من سياسة، هو عدو لك في هذا المنهج، هو يؤلب النفوس عليك، هو يريد الخروج عليك، هو يريد كرسيك الذي أنت إليه. وهذه النقطة التي تثير الزعماء وتثير السلاطين، أن تتحدث عن إنسان يخالف سياستهم أو يخالف منهجهم أو يخالف طريقتهم أو يرغب في النيل من سلطانهم ومكانتهم. إذا وصلوا إلى هذه المرحلة وصلوا إلى بغيتهم، وصلوا إلى بغيتهم، وهذه هي المحك والمفتاح الذي يؤثر في نفسية ذلك العالم. قال هو في الطريق يعوق مولانا، يعني ما يسمح لمنهج وسياسة مولانا الحاكم أن تسير على وفق ما أراد عن المقصود وهو عدو هذا الشأن، يعني عدو ومخالف لطريقك. قال: فإذا هم غرسوا العداوة، خلاص يعني ما دام أنه يطمع يخالف سياستي يخالف منهجي ويخالف طريقتي ويطمع في منصبي، فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان، بدأوا يسقون هذه النبتة في إيغار قلبه على ذلك العالم الرباني عالم الكتاب والسنة، حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذاذ وصار ذا إمكان ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.